أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بعد أن أقام الله تعالى الدلائل الواضحة على أنه سيعيد الخلق بعد موتهم، دلائل يقينية، دلائل إيمانية، لأن على العبد أن يؤمن بأخبار الله وبأخبار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من دون توقف ولا تردد. قال الله كذا أو قال رسول الله كذا، على المؤمن أن يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا داعي إلى معرفة العلة، ولا داعي إلى معرفة السبب، ولا يجوز للعاقل أن يتوقف أو أن يتردد حتى أعلم ما هي الحكمة، ما هو السبب، ما الدليل، ما هو كذا وما هو كذا. هذا لا يقال مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أقام الدلائل الواضحة الدالة على أنه يبعث الخلائق بقوله جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذا الخبر كافي، لكن الله جل وعلا أمر بأن يعود إلى دلائل أخرى نظرية يتأمل وينظر. فأمرهم الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا عباده بالسياحة في الأرض والنظر إلى السماء لكي يستدلوا بما في هذه السماء وما في هذه الأرض. والسماء خلق من خلق الله، والأرض خلق من خلق الله. أما السماء فإنها سماوات سبع طباق، بعضها فوق بعض، أقامها الرب بأمره بغير عمد ترونها. وجعل الله جل وعلا في هذه السماء الدنيا التي تلينا ونراها، جعل فيها الكواكب، جعل فيها النجوم، نجوم سيارة، نجوم لا ثابتة لا تتحرك، نجوم كبيرة عظيمة، هالي ما هالي وما إلى ذلك. إذا ما نظر المرء إلى هذه القبة العليا السماوية ونظر ما فيها كواكب، شمس، قمر، ضياء، نور، العاقل يعلم يقينا أن هذه السماء وما فيها لم تخلق عبثا، وإنما خلقها الله جل وعلا الفعال لما يشاء ويختار. ويكفينا ما فعل الخليل عليه الصلاة والسلام، رأى كوكبا من السماء قال هذا ربي، كوكب في السماء، نجم من النجوم، فلما أفل وزال قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، قمر كبير أكبر من الكوكب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يريد أن يستدرج القوم بأن عليكم أن تؤمنوا بمن خلق هذه الأشياء وأن تعبدوا من خلق هذه الأشياء، أما أوثانكم التي تعبدونها من دون الله وأصنامكم والهياكل التي خلقتموها بأيديكم لا تستحق أن تعبد. انظروا إلى الكواكب، وانظروا إلى السماء، وانظروا إلى الأرض، وانظروا إلى السماء والقمر والشمس وما إلى ذلك. إذن هذه لا بد لها من خالق. ولعلنا نعلم جميعا أن هذه السماوات السبع وصفها لنا رسول الله وصفا دقيقا بالغا، وصف المسافات التي بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ثانية ثالثة بينها وبين الثانية 500 عام، الرابعة الخامسة، كل سماء وسماء 500 عام. حدثنا بذلك النبي المصطفى الذي يجب الإيمان بما قال. أقول لو دعا أخبرنا بذلك عالم من علماء الفضاء أو من علماء الفلك والله لا نصدقه، لأنهم دون أن يصلوا السماء، إنهم يصرفون البلايين اليوم للتجول في الفضاء. ما هو الفضاء؟ الفضاء ما بين الأرض والسماء الأولى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هم إذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه ليصلوا إلى المريخ أو يصلوا إلى ما وصلوا إليه من الكواكب، هذه الكواكب دون السماء الأولى. فوصف لنا رسول الله بأن المسافة 700 عام، وبعد ذلك السماء الثانية والثالثة والسابعة، ووصف بأن فوق ذلك فوق السماء السابعة بحر مسيرته 500 عام، بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق ذلك العرش والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فأمرنا الله جل وعلا بأن نتدبر ونسير في الأرض وننظر إلى هذه السماء وما فيها من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله. الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يعيدها ويرجعها كما كانت من قبل، لا إله إلا هو. نتجول في الأرض ونسير لننظر نتأمل، هذه أرض بيضاء، هذه جرداء، هذه جبال، هذه أنهار، هذه أشجار، هذه براري، هذه قفار وما إلى ذلك. كل هذا يدعونا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن هذا خلق من خلقه جل وعلا لا إله إلا هو. فالذي خلق الأرض وخلق بني آدم، أنت إذا ما خرجت وبعدت عن قريتك وبلدك والمدينة التي تقيم فيها، أو دخلت قارة أخرى غير القارة التي أنت فيها، الحال يتبدل، في الأمر يتبدل حالا ويتغير. ترى خلقا وإن كانوا من بني آدم لكنهم ليسوا على خلقك، السحنات تختلف، اللهجات تختلف، الدماء تختلف، الأوضاع تختلف، اللباس، الطعام، الشراب، ما تأكل أنت لا يأكله الفلبيني ولا الياباني ولا كذا، وما يأكله هو أنت لا تأكله، مع أنك من بني آدم وهو من بني آدم. الموضع الذي تعيش فيه أنت في جزيرة العرب موضع رمال، جبال، وهاد وما إلى ذلك. الموضع الذي يسكن هو فيه بحار وجزر وما إلى ذلك. ولو دخلت جزيرة من الجزر ورأيت أن الماء حاط بك، كيف أعيش في هذا الموضع؟ أنت تعيش في أرض صحراء قوية، جبال وما إلى ذلك، وهو يعيش في هذا الموضع. يا أخي، هذا كل مما يوجب علينا الإيمان اليقيني بالله تعالى، لا إله إلا هو. فأمرنا الله جل وعلا أن نزيد في التأمل والتذكر والاعتبار لنخرج بنتيجة، أو نخرج بالنتيجة. ما هي النتيجة؟ قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. النتيجة إذا سرت ونظرت تيقنت بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق، وتضيف إلى ذلك أمر آخر بأن الله جل وعلا الذي خلق هذه الأشياء يفنيها ويعيدها وهو القادر على ذلك وحده، لذا قال إن الله على كل شيء قدير. هذا خبر، خبر الرب. الخبر أصله الله على كل شيء قدير، فالله جل وعلا أكد الخبر بإن. أنت تقول الله الفعال لما يشاء ويختار، الله العزيز الجبار المتكبر، تقول زيد حضر ومحمد صلى. إذا رأيت في وجوه القوم ما يدل على أنهم شاكون في حضور زيد، تقول إن زيدا حضر. إن حرف توكيد ونصب، إن زيدا قد حضر، أو إن زيدا حضر. فالله جل وعلا أخبر الخبر بهذا الخبر، وخبر الله جل وعلا صدق وحق، لا نحتاج إلى تأكيد ولا أي صيغة تدل على تأكيد الأمر. لكن الرب جل وعلا قال إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا هو. فهذا القدير أنت تؤمن بأنه هو الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها، وهذا الخلق الذي في هذه الأرض. ولو خرجت من الأرض، خرجت من المدينة يعني من بلدتك وقريتك، وخرجت إلى البرية، ترى عجب عجاب، حيوانات، دواب، زواحف، ما يمشي على بطني، ما يمشي على رجلي، ما يمشي على أربع، حشرات، أشياء. ويقول العلماء إن الدواب التي خلق الله تعالى في الأرض أكثر من بني آدم، ومع ذلك لا ترى ولن ترى أسد، أجلكم الله، كلب، حيوان، قط، يموت حتف نفسه في الأرض إلا إذا قتلناه نحن. لا ترى ذئب مرض ومات وهو في الطريق، كلب، قط، أي حيوان غير بني آدم، هذا أسود الرأس، عندما يمرض ينادي الخلق لا تدعوني، هيا إلى المستشفى، تناوبوا علي، لا أريد أن تفارقوني، أريد أن أرى. لكن بقية الدواب عندما تشعر بالمرض وعندما تشعر بالهلاك تزحف وتواري نفسها، يذهب إلى حش، يذهب إلى موضع حتى لا يراه أحد، فيموت في ذلك الجحر، الحش، الكن، وانتهى كل شيء. لكن إذا قتلناه نحن، رميناه بحجر بعصا بسيف برمح، نعم نراه في الطريق. أما إذا كان الأجل قد بلغه ووصل إليه، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تراه ميتا حتف نفسه في طريقك أو في أي موضع من المواضع التي يسلكها الناس. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تسير تعلم أن الذي ألهم هذه الحيوانات والذي خلقها وساق إليها قواتها وأرزاقها يدعوك إلى الإيمان بالله العلي الذي هو على كل شيء قدير. آمنت صدقت بأن الله هو الذي يستحق أن يعبد، وأن الله تعالى هو الذي تؤول إليه الأشياء وترجع إليه، إذن النتيجة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ما دام الخلق يعودون إليه، فمن آمن وصدق وأطاع الله ورسوله وآمن بالبعث والجزاء الله جل وعلا يرحمه بفضله ورحمته. الذي كفر ونأى وتكبر وابتعد عن هدي الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذبه الله جل وعلا بناره. ولذا قال الله تعالى: هذا المتفرد بكل شيء، هذا القادر على كل شيء، هذا الذي يعيد الخلائق أجمعين عندما يوافوه يوم القيامة، عندما يوافونه يوم القيامة يعذب من يشاء منهم بعدله وحكمته، ويرحم من يشاء من عباده بفضله ورحمته. لا إله إلا هو، هذه هي النتيجة. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، متى وفي أي موضع، وهل هذا العذاب في الأرض أم أن العذاب عنده؟ لا إله إلا هو. يعذب من يشاء في الدنيا والآخرة، ويرحم من يشاء في الدنيا والآخرة. الكافر معذب في الدنيا، ضيق حرج، ضيق العطن، الأشياء مظلمة أمام عينيه، لا يسعد بالحياة. الفاسق العاصي المجرم ولو كان مسلما لا تراه قرير العين، لا تراه مرتاحا، بل دائما وأبدا هو ضيق في معصيته. إن كان من الزنات زنى بمن زنى به، يتطلع إلى من هو إلى أخرى، إن مانا لها ضاق شرق اشرب خمر، إن شرب نوع من أنواع الخمر يرنو إلى نوع آخر، لا بد أن يصل إلى هذا النوع بأي وسيلة وأي طريق، ليس بمرتاح. العاصي غير مرتاح بمعصيته، التقي مرتاح بتقواه. الله جل وعلا ينزل على قلبه الطمأنينة، الرحمة، الأمل في الله، ويعلم أن الله قد ابتلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت ترى المجاهد يخرج في سبيل الله للقتال، ألا يعلم أنه يقتل؟ ألا يخشى الموت؟ هو يخشى الموت، ولكن إيمانه بالله، يقينه بالله، تقواه لله تعالى ذللت له كل شيء. يعلم أنه إن عاش في هذه الحياة عاش سعيدا رضي الله عنه، وإن مات شهيدا أناله الله جل وعلا جناته الوارثة. ولذا تراه يقبل ويدبر ويفعل وهو مرتاح العين، مرتاح القلب. فالله جل وعلا يعذب من يشاء من أهل المعاصي في الدنيا وفي الآخرة. أما عذاب الآخرة فنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. نار أخبر الله جل وعلا بأن حالها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نار سرمدية أبدية لا تنقضي أبدا، حتى إنهم يتمنون الموت ويتمنون أنهم لو كانوا تراب، يتمنون الموت: يا مالك ليقضي علينا ربك، نحن نريد الموت انتهى. يقول لهم في الجواب: إنكم ماكثون، يعني لا أمل للخروج أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. لذا قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يتفضل علينا بفضله، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنعلم أيها الإخوان أننا لا ندخل الجنة بعملنا وجهدنا وقوتنا، وإنما ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، كما صح في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة بفضل الله ورحمته، فاسألوا الله من فضله واقرعوا بابه والضوا عليه بهذا الجلال والإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألضوا بهذا الجلال والإكرام، ألحوا على الله يا ذا الجلال والإكرام، ثبت قلوبنا على دينك، ألهمنا رشدنا، وفقنا لما تحب وترضى، يا من بيده ملكوت كل شيء، لا إله إلا أنت. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وإليه تقلبون. وإليه تقلبون، كرر أمر الإعادة مرة أخرى: وإليه تقلبون. تقلبون إليه، قدم المعمول على العامل. إليه تقلبون، تقلبون إليه، فتقديم إليه دليل على الحصر. إياك نعبد، الأصل نعبد إياك، وإياك نستعين، الأصل نستعين بك. فلما قدم المفعول المعمول إياك نعبد، في لغة العرب تقديم المعمول على العامل، المفعول على الفاعل، دليل على الحصر. إذن إياك نعبد، أنت المعبود وحدك ولا نعبد سواك. إليه تقلبون، ترجعون إليه. إليه تقلبون، اعلموا بأن ما آلكم إليه ومرجعكم إليه، لا إله إلا هو، ولا بد من هذه العودة، ولا بد من الرجوع إليه. لا إله إلا هو. والإيمان بهذه القضية يا إخوان من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر وهو يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تسجر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا العالم، هذا الملك، الدنيا، الأرض، يزول. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا الكون يباد، قنبلة ذرية؟ لا. هيدروجينية؟ لا. مواد كيماوية نووية تبيد هذا الكون؟ لا، وهم أحقر وأدحر وأذل من أن يزيلوا هذا الكون. هذا الكون لا يزيله إلا ربه، فاطر السماوات والأرض، خالق الخلق أجمعين. نحن الآن نسمع الأخبار ونخشى ونفزع، نووية هيدروجينية وما كذا، ولو فجروا النووية لمات الخلق وما حصل. هذا من عدم اليقين والإيمان بالله وعدم معرفة ما جاء به رسول الله. ليصوبوا جميع ما لديهم من أشياء مهلكة في هذا الكون، يزيل الله قوته كما أزال الله جل وعلا قوة نار إبراهيم، حتى يمضي الوقت الذي أراد الله، وحتى يمضي الرب جل وعلا السنن الذي أراد أن يكون. لا يزول هذا الكون ولا يضطرب ولا يذهب ولا تقوم القيامة حتى تظهر العلامات الكبرى التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يظهر المهدي، لا مهدي الرافضة، وإنما المهدي مهدي أهل السنة، الذي يظهر من المدينة ويذهب إلى مكة ويبايع له في مكة عندما تمتلئ الأرض جور وظلم. نحن لا ممتلأت الأرض جور وظلم، وهذه المساجد قائمة والحمد لله، وهذه الكعبة يطاف بها، وهذا بيت الله يتوجه إليه. في آخر الزمان يزول كل شيء، عند ذلك يظهر المهدي. بعد المهدي ينزل عيسى. عيسى عليه السلام إذا نزل صلى الله عليه وسلم يكون مع المهدي، يقاتل اليهود، يقاتل اليهود، عيسى يقاتل المسيح الدجال، يقتل المسيح الدجال، يخرج ياجوج وماجوج. الله جل وعلا ينزل طير من السماء تلتقط هذا الجيل الذي يسمى ياجوج وماجوج. عيسى صلى الله عليه وسلم يهاجر وياتي إلى طيبة الطيبة، ويقيم بطيبة الطيبة، ويحكم بهذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تقوم الساعة، يقيمها الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا لا تخف من أي مادة مبيدة مهلكة، نووية غير نووية، والله لا تخافوا منها، والله يكونوا مع الله. وإنما علينا أن نحسن العلاقة مع الله، علينا أن نقوم بما أوجب الله تعالى علينا، علينا أن نخشى من ذنوبنا وآثامنا وأعمالنا السيئة. الله أمرنا فلا نأتمر، ونهانا فلا ننتهي، هذا الذي ينبغي لنا أن نخشى منه. وأما ما يتعلق بهذه الأمور الأخرى فكن على يقين بأنه لا تقوم الساعة حتى يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وقعت هذه الأشياء ومات من على الأرض ولحقوا من قبلهم، الكل ينقلب ويعود ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. يبعثنا الله من أجدادنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكما قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصور بوق ينفخ فيه الملك إسرافيل عليه السلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن أن الملك بيده البوق، وأنه قد حنى ظهره، وأنه ينتظر الأمر من الله. فإذا أمره الله أن ينفخ نفخ، فإذا نفخ صعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ممن بقي من الخلق الموجودين على وجه الأرض والسماء، وتمضي مدة لا يعلمها إلا الله. الله الملك، لا ملك غيره، لا إله إلا هو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلق، وقد سبق أن ذكرت لك ذلك غير ما مر، أنزل الله ماء من السماء من تحت العرش، فاختلط هذا الماء بما بقي من المرء من بني آدم، ونشأ الخلق. وبعد ذلك ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية، فإذا نفخ الأرواح تأتي إلى أجسادها، ويقوم الناس لرب العالمين، وإليه تقلبون. إليه تقلبون. وفي قوله جل وعلا تقلبون أيضا لطيفة عجيبة، بلاغة غريبة. أنا أقول قلبت الشيء، ما معنى قلبت الشيء؟ أولا كان على وجه، فإذا قلبته كان على وجه آخر. فقول الله تقلبون أيضا فيه دلالة على أنه هو الذي خلق الوجه الأول، الوجه الثاني أيضا هو الذي يعيده، لا إله إلا هو. فالمصير إليه والعودة إليه شينا ما بينا. ولذا علينا أن نؤمن إيمان جازم بأننا نعود إلى الله. وهل بلغكم قصة الرجل الذي أذنب ذنبا عظيما وخشي أن يلقى الله بهذا الذنب، فاجتهد، وما أصاب في اجتهاده؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. وترى مؤمن بوجود الله، ومؤمن بأنه خلق الله، ومؤمن بالعودة والرجعة، ومؤمن بأنه قد أذنب ذنب لكن أساء في العملية. لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. إذن ما هو المخلص؟ وكيف ينجو من هذا العذاب في تصوره الخاطئ؟ عند ذلك اجتهد وأوصى بنيه، وقال لبنيه إذا مات قال دقوه، احرقوه، دقوه، يعني أولا يحرق، فإذا بقي العظم يدق، وإذا دق العظم يلقى نصفه في البحر ونصفه في البر، لئلا يجتمع ويقوم، ويعذبه الله عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. خطأ، نظرية خاطئة. فلما مات حرقوه، دقوه، قسموه قسمين، ألقوا نصفه في البر ونصفه في البحر، انتهى. فأمر الله البر أن يجمع ما فيه، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، وأمره الله تعالى بالقيام، فقام. لما فعلت هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيته، فغفر الله تعالى له. لكن نحن لا نعمل هذا العمل، وهذا الحرق الذي يقع من الهندوك ومن الجينيين ومن البوذيين، بل ممن يدعون الثقافة والعلم، اليوم يحرقون الجسد، يحرقونه بالكهرباء. هل يعتقدون أن الله لا يعيدهم أو يعيدهم؟ أمر آخر. الهنود، البوذيون، الجينيون يعتقدون بأنهم يحرقون الجسد ويفنى، ولكن الروح باقية، هذه الروح تنتقل إلى شيء آخر. أيضا هذه نظرية خاطئة. النظرية الحقة التي دل عليها كتاب الله وما جاء به جميع الرسل من قبل الله وما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الجسد قد يبلى وقد لا يبلى، قد يبلى ويفنى وقد يبقى لا يبلى. كم ممن وجد في بقيع الغرقد عقب 5 سنوات ينبش القبر فيوجد الرجل على حاله لم يتغير بشيء، فيترك في جانب ويؤتى بلبن ثم يؤتى بالميت الآخر، بعد 5 سنوات يعاد وإذا بالميت الثاني قد فني والآخر باقي. هذا تكريم يكرم الله بعض عباده جل وعلا. بعض الصالحين الذاكرين المتقين الخاشعين الركع السجود القائمين الذين يكثرون من ذكر الله وتلاوة الله وعبادة الله جل وعلا قد يكرمهم الله تعالى فتبقى أجسادهم كما وقع لشهداء أحد. جاء سيل في زمن معاوية بن أبي سفيان وكانوا قد قبروا ودفنوا في بطن الوادي فظهرت أجسادهم وهم على حالهم، فنقلوا من الموضع الذي دفنوا فيه ونقلوا إلى الموضع المرتفع الذي هم فيه الآن، ما تغير منهم شيء. وقد يتغير الجسد ويذهب الجسد ويفنى الجسد، ولكن العظمة الصغيرة هذه لا تفنى ولا لا بد أن تبقى. لو أكل 7 ذيب حيوان نار، لكن هذه العظمة التي يعيد الله الخلائق منها هذه لا تفنى ولا تذهب. فالله تعالى إليه ننقلب وإليه نعود، لا إله إلا هو وإليه تقلبون. أكرر قول الله تعالى وإليه تقلبون، إليه ترجعون. صغيركم كبيركم عظيمكم حقيركم أبيضكم أسودكم إنسكم جنكم الكل إلى الله ينقلب، حتى الدواب والحيوانات تنقلب إلى الله، وكلنا نجتمع في عرصات يوم القيامة، نحن والدواب يجمعنا الله في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار، الكل يجتمع في أرض بيضاء عفراء نقية ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم وتد حد هذا لقبيلة كذا والجماعة كذا، لا، الكل ذلك اليوم في هذا الموضع حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. سمعت عائشة الخبر قالت واسوا أتى يا رسول الله، أينظر الرجال إلى النساء؟ عندما يجمع الله تعالى الخلائق الرجال ينظرون إلى النساء؟ قال النبي لعائشة يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من ينظر إلى مرأة وأي مرأة؟ لو أتي بإنسان يقام عليه الحد قتل يقتل، أتوا به إلى موضع الإعدام وأحاط به الجند وأتى السياف وعصبت عيناه، بعد ذلك رفعت العصابة وأتوا بخمسين سبعين مئة فتاة متشكلة 14 سنة 15 16 لا يتجاوزن 20، هيا انظر وتمتع بهن، والسياف قائم على رأسه يرنو إليهن ينظر إليهن، لا والله، وما عند الله أعظم في ذلك اليوم. فيجمع الله الخلائق، الخلائق بنو آدم الدواب، ويؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن إذا ضربت شاة جلحاء ليس لها قرن تأخذ حقها منها في ذلك. الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم ننقلب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الرب جل وعلا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. وما أنتم يا عبادي يا خلقي لستم بمعجزين الله، سواء كنتم في الأرض أو كنتم في السماء، لا أحد يعجز الله ولا أحد يغالب الله ولا أحد يفر عن الله، لا عشيرة تمنع أحدا من عشيرتها وأفرادها، ولا جماعة كبيرة دولة بسلاحها وعتادها وقوتها تحول مواطنيها من الله، لأنهم خرجوا حفاة عراة غرلا وسيقوا إلى أرض المحشر وظلوا في أرض المحشر، وأدنى الله تعالى منهم الشمس مقدار ميل، الشمس دانية قريبة منهم، هم في عذاب، العرق وصل إلى الركبة والبعض وصل إلى الحقو والبعض إلى العنق والبعض ألجمه العرق الجاما، يعجز من؟ يعجز الرب. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يا من أنتم في الأرض لا تعجزون الله، ويا من أنتم في السماء لستم بمعجزين الله، لأن الله هو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده، الكل عباده والكل خلقه، لا إله إلا هو، الملائكة خلق من خلقه، الجميع ملك يديه، يتحدى وله الحق أن يتحدى. يا عبادي ما أنتم بمعجزين الله في الأرض إن كنتم في الأرض ولا في السماء. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن المعنى ما أنتم بمعجزين الله إذا كنتم في الأرض، وأنكم لو ذهبتم إلى السماء أيضا لستم بمعجزين الله في السماء. ولذا قال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يأتي يوم، هذا اليوم يوم الحساب، هذا اليوم يوم الجزاء، هذا اليوم يكون خاصا بكم لينظر في أعمالكم وتنالون ما تستحقون نيله إن صالحا أو طالحا. فإذا ماج الناس بعضهم في بعض وأصابهم ما أصابهم من الهلع والفزع ولجوا إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله حتى يفصل الله القضاء ويدخل الله أهل الجنة الجنة أهل النار النار، وبعد ذلك يشفع سيد الخلق ويأذن الله لسيد الخلق ويأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يحيطوا بالخلق، فتحيط ملائكة السماء الأولى بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية بملائكة السماء الأولى والخلق إلى سبع سماوات ينزلون. يقول الرب جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هيا أين تذهبون؟ لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بعمل صالح، إلا بإيمان، إلا بتقوى لله تبارك وتعالى. ولذا يقول الباري جل وعلا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ثم أيضا ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم ويصرفها ويحول عنكم مقت الله وغضب الله. وما لكم من دون الله من نصير ينصركم ويأخذ بأيديكم. لن يفعل ذلك أحد من الخلق، لا الملائكة ولا غير الملائكة، الكل واجم ساكت خايف، لا ينطق أحد ولا يتكلم أحد، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الملائكة غير الملائكة، الكل سكوت حتى يأذن الله ويرضى الله ويأذن لمن يشاء ويرضى عنه. ولذا عندما يطلب النبي الشفاعة ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم فصل القضاء، يذهب رسول الله إلى ربه ويخر له ساجدا ويدعه الله تعالى مدة من الزمن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، يلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، يلهمني الله بالثناء عليه وحمده وإجلاله وتعظيمه. أنا الآن ما أعرف هذه الصيغة التي أقول، لكنني يوم القيامة الله يلهمني. فإذا رضي الله قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء ويأمر الله تعالى بفصل القضاء. ومن الغريب والعجيب، والعجب كثير، تجد بعض الطوائف الزائغة الضالة الملحدة تنفث فينا. من أخذ وردي هذا وقرأ وردي هذا، إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة على أعناق الملائكة. من قرأ وردي هذا تمسك به وصار يدعو به يوم القيامة يدخل الجنة على أعناق الملائكة، حتى الصراط لا يتجاوزه. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني إذا أمر الله بفصل القضاء أتي بالنار وجئتي بها وقد ولها 70,000 زمام يجرها الملائكة، ثم بعد ذلك يكون المرور على هذه النار وينصب الصراط الكبري الجسر على متن جهنم. وهذا الصراط الجسر الكبري فيه كلاليب تمسك وترمي في النار. العبور على هذا الجسر يتفاوت العابرون فيه، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يزحف زحف، ومنهم ناج، ومنهم هالك موبق في النار. هؤلاء الجماعة، هذه الفرقة تقول من أخذ حزبها ووردها ودعاها يدخل الجنة على أعناق الملائكة. وسيد الخلق يقول: وأنا بجنبتي الصراط، وأنا بجنبتي الصراط، يعني قائم واقف، أقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. ما كفاهم هذا الكلام خطوا خطوة ثانية سيئة. يقول الشيخ الذي أعطى هذا الورد، أعطى هذا الدعاء، اسمع ما يقول: ينصب لي منبر من نور يوم القيامة، ينصب لي منبر من نور يوم القيامة. هذا الشيخ، شيخ الطريقة. فينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. إيش الكلام هذا؟ أيجوز أن يدون مثل هذا في كتب الإسلام والمسلمين؟ أجوز أن نؤمن بمثل هذه الترهات؟ أنا والله أعتقد بأن أداء الله تبارك وتعالى لما رأوا أن المسلمين قد عزهم الله تعالى بالقرآن دخلوا في المسلمين وأتوا بأمثال هذه الأشياء ليحولون عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تمكنوا من ذلك حصل ما حصل ونالوا بغيتهم واستعمروا البلاد والعباد. وإلا فإن هذا المقام مقام سيد الخلق الذي يسمى الوسيلة، هذا المقام المحمود الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينبغي إلا لأحد، وأرجو أن أكون أنا هذا المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك لا يقال يا أهل المحشر هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم، وإنما الذي يقع أنه عندما اعتذر نوح وآدم من قبل وإبراهيم وموسى وعيسى تذهب الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه جل وعلا ويسجد لربه جل وعلا، وإذا ما سجد وانتهى وأذن الله جل وعلا ورضي قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. وأما أن أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبر من نور يوم القيامة حسبنا الله ونعم الوكيل. وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من نصير ما لكم من دون الله من ولي، الولي الذي يتولى أمر الخلق والعباد، فمن الذي يتولى أمر الخلق يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة؟ الله. ومن الذي يتجرأ وينصر ويمنع ويعطي ويدفع؟ من؟ لا أحد لا أحد. ولذا قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يتجرأ أحد في ذلك اليوم أن يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى ويرضى، فإذا رضي الله تبارك وتعالى وأذن عند ذلك يشفع الشافعون. ثم قال الله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا بآيات الله بأن عبدوا غير الله ولم يؤمنوا بما جاء به رسول الله، وكفروا بلقاء الله زعموا بأن الله لا يعيد الخلائق، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أولئك المشار إليهم يئسوا من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة، وأولئك لهم عذاب أليم. هذا الكلام كما سبق أن ذكرت لك ليلة البارحة يوجد من أهل العلم من قال بأن هذا الكلام كله من كلام الخليل إبراهيم، ومن المفسرين من قال إن هذه جمل معترضة مقتحمة، الله أمر نبيه أن يقول هذا الكلام والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أنه ليس من قول الخليل. بعد ذلك عاد التنزيل الكريم لبيان ما حصل بين إبراهيم والقوم، دعاهم أمرهم نواهم حذرهم هددهم خوفهم ضرب لهم الأمثال، أخذ أسلوب بليغ حكيم لكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعدما انتهى وأقام الدلائل الواضحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل؟ قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أسلوب البلاء وأسلوب الحجاج استنفدها الخليل، وكل دليل ذكره صلى الله عليه وسلم كاف للإيمان بالله ولليقين بصدق الخليل عليه السلام. لكن لما لم يجدوا ما يقاومونه أو ما يقاومون به أو ما يردون به على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحجج، عادوا إلى حجة العاجز، القوة، الشدة، لا دليل عقلي ولا نقلي، وإنما أي هكذا أنزلت، أي هكذا نفعل، وهكذا نأمر، وهكذا نفعل. إذن ما كان جواب قومه إلا أن تآمروا بينهم واتفقوا على قتل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتلوه أو حرقوه، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فبنوا البنيان وآتوا بالحطب وأججوا النيران وظلوا مدة من الزمن وهم يجمعون، حتى إن النار بلغت عنان السماء وأحاطوا بحائط وربطوا الخليل إبراهيم عليه السلام وألقوه في المنجنيق، وصعدوا موضع عالي حتى يلقوا إبراهيم الخليل في النار، فأنجاه الله من النار، أزال الله حرارة النار. النار حارقة محرقة، ولكنها لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الماء قد يشربه المرء فيروى ويزول الظمأ، ولكن تارة قد يشرب وكلما شرب زاد تلهف، لا ينتهي ظمأه. فالله تعالى كرم الخليل الذي أفنى جسده وضحى بروحه وضحى بماله وقام بالدعوة، ففعلوا ما فعلوا، ولما وضعوه في المنجنيق وهوى في الأرض وقبل أن يصل إلى النار اعترض له أمين من في السماء جبريل، اعترض جبريل لإبراهيم وقال لإبراهيم الخليل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الله. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الحمد لله.